بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 352 من البداية والنهاية. ومنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن الوزان بن عمرو بن عبيد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري النجاري أبو سعيد، ويقال أبو خارجة، ويقال أبو عبد الرحمن المدني. قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة وهو ابن 11 سنة، فلهذا لم يشهد بدرا لصغره، قيل ولا أحدا، وأول مشاهده الخندق ثم شهد ما بعدها. وكان حافظا لبيبا عالما عاقلا. ثبت عنه في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب يهود ليقرأه على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا كتبوا إليه، فتعلمه في 15 يوما. وقد قال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود أثنى عبد الرحمن عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن أن أباه زيدا أخبره أنه لما قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة قال زيد ذهب بي إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أو ذهب بي إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأعجب بي، فقالوا يا رسول الله هذا غلام من بني النجار معه مما أنزل الله عليك 14 سورة. فأعجب ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال يا زيد تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمن يهود على كتابي. قال زيد فتعلمت لهم كتابهم ما مرت 15 ليلة حتى حذقته، وكنت أقرأ لهم كتبهم إذا كتبوا إليه وأجيب عنه إذا كتب. ثم رواه أحمد عن شريح بن النعمان عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة عن أبيه فذكر نحوه. وقد علقه البخاري في الأحكام عن خارجة بن زيد بن ثابت، وعيد عن خارجة بن زيد بن ثابت بصيغة الجزم، فقال وقال خارجة بن زيد فذكره. ورواه أبو داود عن أحمد بن يونس والترمذي عن علي بن حجر كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة عن أبيه به نحوه. وقال الترمذي حسن صحيح، وهذا ذكاء مفرط جدا، وقد كان ممن جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من القراء كما ثبت في الصحيحين عن أنس. وروى أحمد والنسائي من حديث أبي ملابة عن أنس عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قبل المتابعة في الحاشية، واحد المعرض الجبان المحجم، اثنان فقع القرداد، الفقع ضرب من الفطريات، والقرداد أرض مرتفعة إلى جنب، وهو مثل يضرب به للمذلة، 3 صحيح البخاري في الأحكام، 4 صحيح البخاري في فضائل القرآن، مسلم. متابع عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. و

السجل ودل هذا لفظ ورواه أبو جعفر ابن جرير في تفسيره عند قوله سبحانه وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب عن نصر بن علي عن نوح بن قيس وهو ثقة من رجال مسلم. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح ويد قبل المتابعة في الحاشية واحد سبق تخريجه اثنان صحيح البخاري في التفسير متابع. وقد ضعفه ابن معين في رواية عنه. وأما شيخه يزيد بن كعب العوفي البصري فلم يروي عنه سوى نوح بن قيس وقد ذكره مع ذلك ابن حبان في الثقات. وقد عرضت هذا الحديث على شيخنا الحافظ الكبير أبي الحجاج المزي فأنكره جدا وأخبرته أن شيخنا العلامة أبا العباس بن تيمية كان يقول هو حديث موضوع وإن كان في سنن أبي داود. فقال شيخنا المزي وأنا أقول قلت قد رواه الحافظ بن عدي في كامله من حديث محمد بن سليمان الملقب ببومة عن يحيى بن عمرو عن مالك النكري عن أبيه عيد عن مالك النكري عن أبيه عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال كان لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كاتب يقال له السجل وهو قوله سبحانه وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. قال كما يطوى السجل للكتب كذلك تطوى السماء كطي السجل للكتاب كذلك تطوى السماء وهكذا. رواه البيهقي عن أبي نصر ابن قتادة عن أبي علي أروفا عن علي بن عبد العزيز عن مسلم بن إبراهيم عن يحيى بن عمرو بن مالك به. ويحيى هذا ضعيف جدا فلا يصلح للمتابعة والله سبحانه وتعالى أعلم. وأغرب من ذلك أيضا ما رواه الحافظ أبو بكر الخطيب وابن منده من حديث أحمد بن سعيد البغدادي المعروف بحمدان عن بهز عن عبيد الله ريد عن بهز عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كاتب يقال له سجل فأنزل الله سبحانه وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. قال ابن منده غريب تفرد به حمدان. وقال البرقاني قال أبو الفتح الأزدي تفرد به ابن نمير إن صح. قلت وهذا أيضا منكر عن ابن عمر كما هو منكر عن ابن عباس وقد ورد عن ابن عباس وابن عمر خلاف ذلك. وقد روى الوالبي والعوفي عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية قال كطي الصحيفة على الكتاب. وكذلك قال مجاهد وقال ابن جرير هذا هو المعروف في اللغة أن السجل هو الصحيفة. قال ولا يعرف في الصحابة أحد اسمه السجل. وأنكر أن يكون السجل اسم ملك من الملائكة كما رواه عن أبي كريب عن ابن يمان ثنى أبو الوفا الأشجعي عن أبيه عن ابن عمر في قوله يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. قال السجل ملك فإذا صعد بالاستغفار قال الله اكتبها نورا. وحدثنا بندار عن مؤمل عن سفيان سمعته وعيد عن مؤمل عن سفيان سمعت السدي يقول فذكر مثله. وهكذا قال أبو جعفر الباقر فيما رواه أبو كريب عن المبارك عن معروف ابن خربود عمن سمع أبا جعفر يقول السجل الملك. وهذا الذي أنكره ابن جرير من كون السجل اسم صحابي أو ملك قوي جدا والحديث في ذلك منكر جدا، وقد ذكره في أسماء الصحابة كابن مندة وأبي نعيم الأصبهاني وأبو الأثير في أسد الغابة، إنما ذكره إحسانا للظن بهذا الحديث أو تعليقا على صحته، والله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية واحد ضعيف أبو داود متابع بعون الله عز وجل، ومنهم سعد بن أبي سرح فيما قاله خليفة بن خياط، وقد وهم إنما هو ابنه عبد الله بن سعد بن أبي سرح كما سيأتي قريبا إن شاء الله سبحانه وتعالى، ومن وعيد من عند، ومنهم سعد بن أبي سرح فيما قاله خليفة بن خياط، وقد وهم إنما هو ابنه عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح كما سيأتي قريبا إن شاء الله سبحانه وتعالى، ومنهم عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال قال الزهري أخبرني عبد الملك ابن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة ابن مالك أن أباه أخبره أنه سمع سراقة يقول، فذكر خبر هجرة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال فيه، فقلت له إن قومك جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم من أخبار سفرهم وما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزقني منه شيئا، ولم يسألوني إلا أن أخف عنا، فسألته أن يكتب لي كتاب موادعة آمنوا به، فأمر عمرو بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم ثم مضى. قلت قد تقدم الحديث بتمامه في الهجرة، وقد روي أن أبا بكر هو الذي كتب لسراقة هذا الكتاب، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقد كان عامر بن فهيرة ويكن أبا عمرو من مولدي الأزد أسود اللون، وكان أولا مولى للطفيل ابن الحارث أخي عائشة لأمها أم رومان، فأسلم قديما قبل أن يدخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم التي عند الصفا مستخفيا، فكان عامر يعذب مع جملة المستضعفين بمكة ليرجع عن دينه فيأبى، فاشتراه أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه فأعتقه، فكان يرعى له غنما بظاهر مكة. ولما هاجر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومعه أبو بكر كان معهما رديفا لأبي بكر، ومعهم الدليل الدؤلي فقط كما تقدم مبسوطا. ولما وردوا المدينة نزل عامر بن فهيرة على سعد بن خيثمة، وآخى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بينه وبين أوس بن معاذ، وشهد بدر وأحد، وقتل يوم بئر معونة كما تقدم، وذلك سنة 4 من الهجرة، وكان عمره إذ ذاك 40 سنة، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقد ذكر عروة وابن إسحاق والباقدي وغير واحد أن عامرا قتله يوم بئر معونة رجل يقال له جبار بن سلمة من بني كلاب، فلما طعنه بالرمح قال فزت ورب الكعبة، فقال جبار، فسألت الضحاك بن سفيان عما قال ما يعني، فقال يعني الجنة. ورفع عامر حتى غاب عن الأبصار، حتى قال عامر بن طفيل لقد رفع حتى رأيت السماء دونه. وسئل عمرو بن أمية عنه فقال كان من أفضلنا وهو أول أهل بيتي نبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ودعاني الضحاك إلى الإسلام فأسلمت لما رأيت من قتل عامر بن فهيرة، فكتب الضحاك إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخبره بإسلامي وما كان من أمر عامر، فقال وارته الملائكة وأنزل عليين. وفي الصحيح عن أنس أنه قال قرأنا فيه قرآنا أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. في الحاشية واحد ذكره أحمد، اثنان صحيح البخاري. في الجهاد والسير باب العون، باب العون والمدد مسلم متابع بعون الله عز وجل، وقد تقدم ذلك وبيانه في موضعه عند غزوة بئر معونة. وقال محمد بن إسحاق حدثني هشام بن عروة عن أبيه أن عامر بن الطفيل كان يقول: ما رجل منكم لما قتل رأيته رفع بين السماء والأرض حتى رأيت السماء دونه؟ قالوا: عامر بن فهيرة. وقال الواقدي حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري عن عروة عن عائشة قال أو قالت، ويحتاج إلى تحقيق هنا لأن الحديث في آخره هنا كما هو مطبوع، عن عائشة قالت: رفع عامر بن فهيرة إلى السماء فلم توجد جثته، يرون أن الملائكة وارته، ومنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم عبد الله بن أرقم ابن أبي الأرقم المخزومي، أسلم عام الفتح وكتب للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الإمام مالك: وكان ينفذ ما يفعله ويشكره ويستجيده. وقال سلمة عن محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم استكتب عبد الله بن الأرقم ابن عبد يغوث، وكان يجيب عنه الملوك، وبلغ من أمانته أنه كان يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك فيكتب ويختم على ما يقرأه لأمانته عنده، وكتب لأبي بكر وجعل إليه بيت المال، وأقره عليهما عمر بن الخطاب. فلما كان عثمان عزله عنهما قلت: وذلك بعدما استعفاه عبد الله بن أرقم، ويقال إن عثمان عرض عليه 300,000 درهم عن أجرة عمالته فأبى أن يقبلها، وقال: إنما عملت لله فأجري على الله عز وجل. قال ابن إسحاق: وكتب لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم زيد بن ثابت، فإذا لم يحضر ابن الأرقم وزيد بن ثابت كتب من حضر من الناس، وقد كتب عمر وعلي وزيد والمغيرة بن شعبة ومعاوية وخالد بن سعيد بن العاص وغيرهم ممن سمى من العرب. وقال الأعمش: قلت لشقيق بن سلمة: من كان كاتب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ قال: عبد الله بن الأرقم، وقد جاءنا كتاب عمر بالقادسية وفي أسفله وكتب عبد الله بن الأرقم. وقال البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ثنى محمد بن صالح بن هانئ، حدثنا الفضل بن محمد البيهقي ثنى عبد الله بن صالح ثنى عبد العزيز بن أبي سلمة الناجشون عن عبد الواحد بن أبي عون عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر قال: أتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كتاب رجل، فقال لعبد الله بن الأرقم: أجب عني. فكتب جوابه ثم قرأه عليه، فقال: أصبت وأحسنت، اللهم وفقه. قال: فلما ولي عمر كان يشاوره، وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما رأيت أخشى لله منه، يعني في العمال، وضد رضي الله تبارك وتعالى عنه قبل وفاته. ومنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الخزردي صاحب الأذان، أسلم قديما فشهد عقبة 70 وحضر بدر وما بعدها، ومن أكثر مناقبه رؤيته الأذان والإقامة في النوم وعرضه ذلك على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وتقريره عليه وقوله له: إنها لرؤيا حق، فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. وقد قدمنا الحديث بذلك في موضعه، وقد روى الواقدي بأسانيده عن ابن عباس أنه كتب كتابا لمن أسلم من جرش فيه الأمر لهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإعطاء خمس المغنم. وقد توفي رضي الله تبارك وتعالى عنه سنة 32 عن 64 سنة. وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري أخو عثمان لأمه من الرضاعة، أرضعته أم عثمان وكتب الوحي ثم ارتد عن الإسلام والعياذ بالله عز وجل، ولحق بالمشركين بمكة، فلما فتحها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكان قد أهدر دمه فيمن أهدر من الدماء، فجاء إلى عثمان بن عفان فاستأمن له، فأمنه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كما قدمنا في غزوة الفتح. ثم حسن إسلام عبد الله بن سعد جدا. قال أبو داود حدثنا أحمد بن محمد المروزي ثنى علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال كان عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح يكتب للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأذله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يقتل، فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ورواه النسائي من حديث علي بن الحسين بن واقد به. قلت وكان على ميمنة عمرو بن العاص حين افتتح عمرو مصر في سنة 20 في الدولة العمرية، فاستناب عمر بن الخطاب عمرا عليها، فلما صارت الخلافة إلى عثمان عزل عنها عمرو بن العاص وولى عليها عبد الله بن سعد سنة 25، وأمره بغزو بلاد إفريقيا فغزاها ففتحها، وحصل للجيش منها مال عظيم، كان قسم الغنيمة لكل فارس من الجيش 3000 مثقال من ذهب، وللراجل 1000 مثقال، وكان معه في جيشه هذا 3 من العبادلة: عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو. ثم غزا عبد الله بن سعد بعد أفريقية الأساود من أرض النوبة، فهادنهم فهي إلى اليوم، وذلك سنة 31. ثم غزا غزوة الصواري في البحر إلى الروم، وهي غزوة عظيمة كما سيأتي بيانها إن شاء الله سبحانه وتعالى في موضعها فلما اختلف الناس على عثمان خرج من مصر واستناب عليها ليذهب إلى عثمان لينصره، فلما قتل عثمان أقام بعسقلان وقيل برملة، ودعا الله أن يقبضه في الصلاة، فصلى يوما الفجر وقرأ في الأولى منها بفاتحة الكتاب والعاديات، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وسورة، ولما فرغ من التشهد سلم التسليمة الأولى، ثم أراد أن يسلم الثانية فمات بينهما رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذلك في سنة 36 وقيل سنة 7 وقيل إنه تأخر إلى سنة 59 هو الصحيح الأول. قلت ولم يقع له رواية في الكتب الستة ولا في المسند للإمام أحمد. قبل متابعة في الحاشية: واحد حسن أبو داود متابع بعون الله عز وجل. ومنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد تقدم الوعد بأن ترجمته ستأتي في أيام خلافته إن شاء الله عز وجل، وبه الثقة. وقد جمعت مجلدا في سيرته وما رواه من الأحاديث وما روي عنه من الآثار، والدليل على كتابته ما ذكره موسى بن عقبة عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أبيه عن سراقة بن مالك في حديثه حين اتبع رسول الله